القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1965. اتأخرت لي يا ويلي، انت قلت لي في التليفون انك راجع الساعة 5 ودلوقتي بقت 7. ظروف الشغل. عارفة ومقدرة، وعلشان كده مش هسألك ايه اللي أخرك، المهم انك رجعت. يلا يا حبيبي، يلا بقى علشان تغير هدومك وتستريح ونخرج. نخرج نروح فين يا فيكتوريا؟ اتعشى بره في المكان اللي بتحبه. انا تعبان، ما عنديش استعداد اخرج. اللي يريحك. جعان؟ لا. انت كلت في الشغل قبل ما ترجع؟ ايوه. خلاص، مادام مالكش رغبه في الخروج هطلع لحمه ونتعشى هنا في البيت. اقعدي اقعدي يا فيكتوريا. طب اطلع اللحمه من التلاجة الاول. تحب تاكل لحمه مشويه ولا؟ انا مش عايز اكل خالص. مالك يا ويليام، انت صحيح قلت لي ما اسالكش ولا ازعجك باسئلتي، لكن انا شايفاك مش طبيعي وزهقان، وخوفي عليك بيخليني اسالك مالك. في حاجه مضايقاك؟ الحقيقه في موضوع مهم عايز اكلمك فيه يا فيكتوريا. طب غير هدوم الشغل ومدت على الكنبه دي وخد راحتك واتكلم. لا خليني كده خليني كده واسمعيني. تحب افتح لك الراديو واسمعك موسيقى هاديه تريح اعصابك؟ انا عارفه انك انت بتحب الموسيقى. بس انا مش عايز اسمع موسيقى دلوقتي. ليه يا ويليام؟ فيكتوريا، انا عارف ان كلامي ده هيكون صدمه كبيره ليكي. صدمه كبيره؟ انا مش فاهمه حاجه. من زمان وانا نفسي اتكلم اقول لك على الخبر ده، لكن ايه؟ اتكلم يا حبيبي. فيكتوريا، انا عايزك تقدري موقفي، تحسي بمشاعري. انا انت ايه؟ سكت ليه؟ احنا لازم نبعد عن بعض، لازم نفترق. ويليام، انت بتقول ايه؟ ايوه، لازم نفترق. يعني ايه؟ يعني من النهارده مش لازم نشوف بعض، ومش لازم نعيش مع بعض. ما انا قلت لك الخبر ده هيكون صدمه بالنسبه لك، لكن اطمني يا فيكتوريا، مصاريفك هتكفل بيها. البيت ده انا كتبته باسمك، اللي انت عايزاه حدهولك. انا لا يمكن انسى الايام الحلوه اللي عشناها مع بعض. مش ناسي السعاده والحب اللي بلوا حياتنا طول السنين اللي فاتت. واحده تانية بتحبها يا ويليام؟ ارجوكي بلاش الاسئله دي. طب هي مين؟ اعرفها؟ احسن مني؟ اجمل مني؟ بتخاف عليك قدي؟ بتحبك زي ما بحبك انا يا ويليام؟ ما انا قلت لك بلاش الاسئله دي. افتكر بعد قرارك ده من حقي اعرف افهم. اي حاجه انت عايزاها انا مستعده اجيبها لك، بس ايه؟ بعد غيابك عن البيت 3 ايام جاي دلوقتي تقول لي الكلام ده؟ طب ليه؟ عملت لك ايه؟ ايه الجريمه اللي انا ارتكبتها في حقك؟ ده جزاتي؟ ده انا في غيابك كنت بتعذب. ما كانش حاجة بتريحني غير إن أنا عارفة إنك أنت هترجع بيتك مرة تانية. الوحدة كانت بتقتلني. ما كانش في حاجة بتسليني في وحدتي غير إني أسمع الموسيقى اللي أنت بتحبها واسترجع الكلمة اللي أنت بتقولها. ليه يا ويليام؟ ليه؟ ده أنا بحب وداعتك، طيبتك، بحترم عملك وغيابك عني. أنا كنت عارف الكلام اللي هتقوليه، عشان كده كنت في كل مرة أجي أتكلم معاكي أخاف من اللحظة دي. ما فكرتش إن بكلامك ده ممكن تقضي عليا. ده أنا لما سمعت صوت عربيتك وأنت راجع نسيت عذاب الوحدة. ما فكرتش غير في الطريقة اللي تسعدك يا ويليا. طب نتكلم بعدين. رايح فين؟ خارج. لا، مش هتخرج قبل ما أعرف السبب. ليه الفراق؟ ليه العذاب؟ بلاش الكلام اللي بيجرحني ده يا فيكتوريا. هدي لك فرصة تفكر في قرارك ده. اسمع مع بعض الموسيقى اللي انت بتحبها. ايه ده يا فيكتوريا؟ فخدة داني طلعتها من التلاجة علشانك. اديني فرصة علشان اعشيك ولا خلاص؟ كفاية كفاية يا فيكتوريا، كفاية. قولي، عرفتها ازاي؟ ازاي نسيتك مراتك؟ قالت لك ايه؟ قلت لها ايه عني؟ قلت لك كفاية. يعني ايه؟ يعني انا خارج ومش هتشوفيني بعد النهاردة. استنى استنى يا ويليام. مش هستنى، ولازم اخرج دلوقتي. خاين خاين. ويليام، رد عليا يا ويليام. ويليام، مش ممكن، انا ما كانش قصدي. ازاي اضربه بكل قوتي بالفخده على راسه؟ ازاي؟ وبعدين ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي؟ ويليام مات، مات. الو، مين؟ ايوه، رجع ويليام، رجع يكلمك؟ لا، اصله نايم. بتقولي ايه؟ تتعشوا معانا؟ لا لا لا لا، ما تجيش لا انت ولا جوزك، لان ويليام قال لي ان احنا هنيجي عندكم ونتعشى. خلاص، هنجيلكم بعد ساعتين. مع السلامة. هتصرف ازاي؟ خلي سماحة التليفون مرفوعة علشان ما حدش يطلبني. ايوه، لكن اعمل ايه دلوقتي؟ هتصرف ازاي؟ الفخدة اللي ضربته بيها دي، احسن طريقة احطها في النار. مساء الخير، اهلا. من فضلك، انا عاوزه شويه خضروات. تحت امرك، طلباتك. كويس ان انا لقيتك فاتح دكانتك. ما هي لسه الساعه 8 وانا مش متعود اقفل بدري. طب من فضلك، علبه بطاطس. موجوده، اتفضلي. وكمان عاوزه جبنه وعلبه من النوع ده لو سمحت. حاضر. في كمان عندي لحمه ممتازه. لحمة؟ لا لا لا، أنا عندي فخدة ضاني حطيتها على النار. ألو، الحقوني الحقوني بسرعة، جوزي ويليام واقع على الارض وما بينطقش، ومش عارفه ايه اللي جراله. ارجوك اهدي شويه وفهميني اللي حصل. انا مش عارفه ايه اللي حصل. ويليام رجع من شغله وقلت له نتعشى بره، فقال لي لا. طلعت فخده ضاني من الثلاجه وحطيتها على النار وخرجت. خرجت رحت فين؟ رحت عند البقال علشان اجيب خضروات وجبنه وعلبه بطاطس. رجعت لقيته مرمي على الارض، نادت عليه ما ردش عليا، طلبت البوليس في التليفون. هو رجع من شغله الساعه كام؟ الساعه 7 مساء. خرجتي ورحت للبقال الساعه كام؟ حوالي الساعه 8. طب قعدت عند البقال قد ايه؟ يعني نص ساعة ويمكن اقل. وقال لك ايه ويليام لما رجع؟ قالش حاجة، كان في منتهى السعادة. جوزك له اعداء؟ حد اتصل بيه في التليفون بعد رجوعه؟ لا لا، ما حدش طلبنا خالص. بس سمعت التليفون مرفوع. يمكن رفعها علشان ما حدش يزعجه. لما رجعتي كان باب الشقة مقفول ولا مفتوح؟ كان مقفول. والشباك ده كان مفتوح ولا مقفول ساعة ما خرجتي؟ كان مفتوح. تفتكري مين له مصلحة يقتل ويليام جوزك؟ معرفش معرفش. ابواب الشبابيك سليمة، مفيش أي كسر في المنافس. مرات ويليام قالت إن الشباك ده كانت سايباه مفتوح. معنى كده ان المجرم دخل من الشباك وضرب ويليام على دماغه. احتمال، لان الشباك ده بيطل على الجنينة والبيت دور واحد. ايوة، بس انا عارف ويليام كويس، ده زميلنا واخلاقه طيبة ووديع وملوش اي اعداء. ويليام ظابط بوليس، واحتمال واحد من المجرمين انتهز فرصة خروج مراته وجه وضربه. بس مراته قالت انها ما غابتش عند البقال كتير. استدعي خبير البصمات والمصور علشان ننقل الجثة. ها، عملتوا ايه؟ فتشنا المكان وما لقيناش الآلة المستخدمة في الجريمة. فتشتوا الجنينة؟ فتشناها. جايز المجرم خد أداة الجريمة معاه. أنا عايز كل القضايا اللي حققها ويليام في الأيام الأخيرة. ويليام كان إنسان طيب وعظيم. مرات ويليام جات لك الساعة كام؟ الساعة 8 مساء. أيوة أنا فاكر، لأنها سألتني عن الساعة. طب سألتك عن الساعة ليه؟ كانت فاكرة أني بقفل دكانتي بدري، قلت لها الساعة لسه 8. قعدت عندك في دكانتك قد إيه؟ يا دوبك اشترت حاجاتها ومشيت. كلمتك عن جوزها؟ أيوة أنا اللي سألتها عنه. طب ليه سألتها؟ عشان بقالي مدة ما شفتوش. قالت إيه عنه؟ قالت إنه كويس وبيسلم عليا. ويليام يتقتل؟ طيب ليه؟ ده اللي محيرني. أختي فيكتوريا مموتة نفسها من العياط. لها حق طبعا، ويليام كان إنسان حنون. أنا هروح أجيبها تعيش معانا. وأنا موافق. ما هو مش معقول أختك فيكتوريا تعيش في البيت اللي اتقتل فيه جوزها. أيوة، لكن إيه؟ ظابط يتقتل والبوليس عاجز عن الوصول للي قتله. البوليس مش ساكت، ده زميلهم، وأكيد هم كمان متضايقين أكتر منك. فيكتوريا أختي حساسة وأنا خايفة عليها. ويليام كان صديقي وكان مخلص ووفي وطيب. آخر مرة شفته فيها إمتى؟ من حوالي يومين. شفته فين؟ في بيتي، جه وسهر عندي. ما لاحظتش عليه حاجة غير طبيعية؟ أبدا. ما كلمكش عن حاجة مضايقاه في شغله؟ هو ما كانش متعود يكلمني عن شغله. أنا بحب أقعد معاك عشان بتبعدني عن جو الشغل، وحديثنا دايما بعيد عن الجريمة والمجرمين. كان حديثنا عن الموسيقى، عن الشعر، عن القصص اللي بيقراها. انت تعرف ويليام من امتى؟ من سنين طويلة. فيكتوريا مش لازم تقعدي في البيت لوحدك. خايفة عليا؟ انا اختك ولازم اخاف عليك. انا افضل اعيش لوحدي في نفس البيت اللي تقتل فيه جوزك. ارجوكي ارجوكي ما تفكرينيش باللي حصل. ما هو انا عشان كده عايزة ابعدك عن البيت عشان تنسي. سيبيني شوية لوحدي وأوعدك أني حاجي وأقضي معاكي كام يوم. أنا مش ممكن أسيبك كده لوحدي. أرجوكي أنا محتاجة أقعد لوحدي. أنت يا فيكتوريا مش قلتيلي في التليفون أنك جاية تتعشي معانا أنت وجوزك؟ وبعدين معاكي قلتلك بلاش نتكلم في الموضوع ده. ما هو أنا لغاية دلوقتي مش مصدقة اللي حصل. إزاي ده بس حصل؟ أرجوكي ارحميني، أنا عصبي تعبانة، حاسة أني مخنوقة، حموت. يعني أختك مش عايزة تيجي وتعيش معانا؟ رفضت. طب ليه؟ مش عارف حاولت معاها كتير وأنا خايفة عليها لأن أعصابها تعبانة جدا. يبقى مش لازم تسيبيها وخليكي جنبها باستمرار. طيب ما تروح لها أنت، أحاول تقنعها. هتصل بيها بالتليفون؟ لا ما ينفعش التليفون، نروح لها أنا وإنت ولازم نقنعها. دي كانت بتحب جوزها، بتحبه قوي قوي قوي. انت عايز مني؟ مش عارفاني يا فيكتوريا، انا ويلسون اعز صديق لجوزك. انا زهقت من الاسئلة وتفتيشكم باستمرار وبحسكم. لا لا لا، انا مش جاي عشان اسأل او افتش، القضية في ايدين زملائي. انا كنت مسافر ولسه راجع النهاردة الصبح. عايز ايه؟ عايز اقولك على سر هتسمعيه لأول مرة. سر؟ سر ايه؟ السر اللي خباه ويليام عنك وعن كتير من زمان. في واحدة تانية في حياته مش كده؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ طريقتك في الكلام، قصدي يعني كلامك عن حكاية سر دي هي اللي خلتني أشك. لا يا فيكتوريا، ويليام عاش طول حياته مخلص ووافي ليكي. ده أنا اتعلمت منه الحب والإخلاص والوفاء. طب ممكن أعرف السر ده؟ الشيء اللي بستغرب له إزاي تشكي لحظة واحدة في إخلاص ويليام. أنا في حالة نفسية مش كويسة علشان كده. عشان كده تصورتي حاجات ما حصلتش يا فيكتوريا. عندك حق، حالتي خلتني أتصور حاجات مش ممكن تحصل. أنا أسف، أرجوك قدر مشاعري وأحاسيسي يا ويلسون. دلوقتي بقى أقولك على السر اللي خباه ويليام عنك. في يوم كنت قاعد مع ويليام لاحظت أنه غير طبيعي. سألته مالك؟ ويلسون أنا عايش في عذاب مستمر. ليه يا ويليام؟ أنا هطلب نقل البلد بعيدة أو أستقيل وهرب بعيد. أنا مش فاهم حاجة. ليه كل ده والم؟ أنا كنت عند الدكتور. دكتور؟ ليه؟ أنت بتشتكي من إيه؟ أنا حاسس إني حموت يا ويلسون. الدكتور قالك إيه؟ أشعة وتحليلات وكلها بتؤكد. بتؤكد إيه؟ أنا مش خايف من الموت، لكن خايف على فيكتوريا مراتي. دي إنسانة حساسة ورقيقة، وعارف إنها بتحبني، عشان كده نفسي أبعد عنها. أنا مش عايز أموت قدامها. موتي قدامها هيعمل لها صدمة، ممكن ما تستحملهاش ولا يستحملها قلبها الحنين. لا يا ويليام، لا، مؤكد أنت موهوم. لا لا لا، أنا لازم أبعد عن فيكتوريا مراتي، أبعد عنها عشان تنساني وتعيش حياتها. بس قبل ما أبعد عنها هكتب لها البيت باسمها، هحط كل أموالي باسمها في البنك. لازم أوفر لها السعادة. يا مالها الذنب، دي طول عمرها رقيقة وعمرها ما جرحت أحاسيسي بكلمة. فيكتوريا مراتي هي الحب والوفاء والإخلاص. هو ده اللي حصل. بس أنا ما كنتش أعرف. كان نفسه يبعد عنك، كان نفسه تكرهيه وتعيشي حياتك في سعادة. مش ممكن. هي دي الحقيقة اللي حبها عنك ويليام. كان لازم يقول لي، كان لازم. وبعدين معاك يا فيكتوريا. ليه خبى عني الحقيقة دي؟ ليه؟ يا ريتك ما عرفتيها. لكن أنا عرفتها. الله، أنت مش قلتي أنك هتنسي الماضي وبلاش نتكلم عنه؟ بعد اللي عرفته أنسى إزاي الماضي؟ هتفضلي حاطة صورة ويليام قدامك كده وتعيطي؟ وإيه فايدة الدموع دلوقتي؟ لا لا، كان لازم أعرف الحقيقة منه هو. ما تفرقش. لا تفرق كتير كتير قوي. فيكتوريا، مش معقول كده، انت كده بتعذبي نفسك. لانك مش عارفه الحقيقه اللي جوايا وهتقتلني. حقيقه ايه؟ ايه اللي ممكن اقوله؟ تنسي الماضي وتيجي تعيشي معايا انا وجوزي. الماضي هيفضل جوايا، هيفضل يطاردني. فيكتوريا، هاتي الصوره دي. لا لا، الله، انت ايه اللي جرالك؟ انا لازم اموت. فيكتوريا، بلاش تعذبيني، أنا خايفة عليك. سيبيني لوحدي، سيبيني. لا لا لا، مش هسيبك. أنت أصلك مش فاهمة حاجة. أنا فاهمة كل حاجة. لا لا، أنا أستحق الموت. أيوة الموت. ليه يا فيكتوريا؟ ليه؟ كره الدنيا ليه؟ لأن اللي زي مش لازم يعيش. أنا أختك، فهميني إيه اللي جرالك؟ ليه التشاؤم ده؟ أنا اللي قتلت ويليام. أيوة، أنا اللي قتلت ويليام، أنا اللي قتلته. فيكتوريا، يمكن كلامي يكون غريب بالنسبة لك شوية، لكن أنا بقولك عن حقيقة شعوري ناحيتك. ابعد عني يا ويلسون. أنا بحبك يا فيكتوريا، بحبك وعايزة أتجوزك. إيه؟ تتجوزني؟ تتجوزني يا ويلسون؟ ويا ريت اقدر اعوضك عن ويليام، يا ريت اقدر اكون زيه في الحب والوفاء والاخلاص. كفايه كفايه فيكتوريا. انا نفسي اسعدك. لازم تتجوزي. لا، دي الطريقه الوحيده عشان تنسي. انسى ايه ولا ايه؟ ازاي اتجوز زميله وظابط زيه؟ فيكتوريا، لازم تفوقي، التصرفات اللي بتعمليها هتكشفك. لا لا، اسمعي، جوازك من ويلسون هينسيك اللي حصل، ويا ريت تبيعي البيت وتشوفي مكان تاني تعيشي فيه. يعني اختك فيكتوريا وافقت على الجواز من ويلسون؟ ايوه. اموال ليه كانت معارضة في الأول؟ ما تنساش إنها كانت بتحب ويليام. أيوة، ولازم بقى تنسى وتعيش حياتها. هيظهر إنها كانت خايفة. خايفة؟ خايفة من إيه؟ يعني يكون ويلسون طمعان في فلوسها اللي سابها لها ويليام. هي حست إنه طمعان فيها؟ بقول جايز، على العموم هي وافقت على الجواز. ربنا يسعدها. يا ترى فيكتوريا هتبقى سعيدة مع ويلسون؟ لا، انا مش هجوزك يا ويلسون. فيكتوريا، انت كنت موافقه، ايه اللي خلاكي غيرتي رايك؟ افهم ليه بتعامليني بالشكل ده من غير ما تسالني. بس انا متمسك بيك يا فيكتوريا، متمسك بيك لاني بحبك. ارجوك ابعد عني. على فكره في خبر كويس عن القضيه، انا كنت مع المفتش وقال لي انهم بحثوا كل القضايا اللي حققها وليام، والشبهات دلوقتي بتحوم حوالين 2، وقريب جدا هيوصلوا للقاتل. انت ليه عايز تتعب اعصابي؟ انا اسف، بلاش نتكلم عن القضيه. قوليلي بقى ليه غيرت رايك؟ ليه مش عايزه تتجوزيني؟ لاني بحب ويليام. بس ويليام مات يا فيكتوريا. اذا كنت بتحب ويليام ابعد عني. ابعد عنك ازاي بس؟ ده ويليام هو اللي وصاني عليكي، ما سبكيش ابدا. وبعدين بقى معاك يا فيكتوريا. انت بتحبني صحيح يا ويلسون؟ طبعا. والحب في نظرك ايه؟ سعاده. واللي بيحب لازم يضحي، وانا مستعده اضحي بحياتي كلها عشانك. من قلبك الكلام ده يا ويلسون؟ فيكتوريا انت ليه مش حاسه باللي جوايا؟ انت عاوز تتجوزني وفاء لصديقك؟ وفاء لصديقي ويليام شيء، وحب ليكي شيء تاني. انا هشيل صور ويليام من البيت وهنسى الماضي كله، وانا هكون في منتهى السعاده. يعني مستعد تنسى معايا الماضي يا ويلسون؟ الشيء اللي هيساعدك هعمله مهما كانت الحقيقه. مهما كانت الحقيقه ويلسون، انا اللي قتلت ويليام. عندك استعداد تتجوزني؟ اتكلم، سكت ليه؟ انت بتقول ايه يا ويلسون؟ فيكتوريا هي اللي قتلت جوزها ويليام، وانا جاي ابلغ عن الجريمه بسرعه عشان تقبضوا عليها قبل ما تهرب. ايه اللي حصل؟ حد ينقذها، دي كسرت كل الحاجه اللي في البيت وعماله تهلوس بالكلام. خاين خاين ويليام، خاين خاين ولا كذاب؟ كذاب، لازم احرقه النار النار. استدعى بسرعه عربيه مطافي، البيت كله بيتحرق وفيكتوريا جوه البيت. ماتت فيكتوريا جوه البيت، حرقته وحرقت نفسها. كان لازم تاخد جزائها. ويلسون انت صحيح كنت بتحبها؟ كنت، لكن وفاء صديقي ويليام اكبر من حبها. انا ضابط بوليس ومش ممكن اوافق على اللي عملته. كان ممكن افرح بفلوسها واموالها واعيش معاها واخبي الحقيقه، لكن الحق والعداله اكبر من اموال الدنيا كلها. أغرب القضايا. التسجيل علي صالح، المخرج المساعد عايدة عبد الله، أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.